أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نحن في الربع ولكم نصف، نبدأ إن شاء الله بالقراءات. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا. لكم من جمع، طبعا صلة لابن كثير ولأبي جعفر وقالون بالخلاف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن، صلة لابن كثير جعفر وورش وقالون بخلفه، ورش هنا عشان قبل هم القطع، ورش أزرق وأصبهاني ومقابل الصلة الكبرى، فيبقى ورش أزرق 6 حركات وأصبهاني قصر وتوسط. وطبعا في السكت وعدمه لابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نحب ننبه الربع، مش الربع يسكنه، وده غلط. إن لم الغنة وعدمها لغير صحبات جودا، لغير الأزرق وشعبة وحمزة وكسية وخلف، يقرؤون غيرهم يقرؤون إن لم وإن لم الغنة وعدمها. أما الأزرق والشبع وحمزة وكساء وخلف بغير غنة قولا واحدا. فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين. طبعا المد ووصية يوصين، عدم الغنة الخلف والضرير. وصية يوصين خلف حمزة والضرير. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، طبعا يلاحظ من الجمع، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. الثمن أيضا مش الثمن، الثمن، فلهن الثمن مما تركتم. وطبعا الحركة خالصة بلاها الاختلاس وال وبعدين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، كلالة أو في نقل الورش كلالة أو. وحمزة عند الوقف له نقل وسكت، والسكت وعدمه لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، طبعا نراعي المدود ونراعي النقل، أخ نو أو أخت، والنقل الورش، وحمزة إذا وقف عليها له نقل وسكت، وسكت وعدمه لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس. و حتى لا أطيل، أنا أريد أن أخذ المختصر المفيد حتى لا يدهمنا الوقت. طبعا دين وإن فيها عدم الغنة الخلف، ودين غير وناوى خالدا إخفاء لأبي جعفر. دين غير ناوى خالدا. وطبعا غير الترقيق للأزرق، غير مضار، وما ننساش مضار وصية، عدم الغنة لخلف حمزة. ويدخله طبعا صلة الهاء لابن كثير، يدخله جنات، يدخله نار. وما ننساش ان يدخله نافع، و ابن عامر وابو جعفر المدنيان وابن عامر يقرؤونها بالنون ندخله، ودي جت مرتين هنا، يدخله جنات يدخله نار. ومرة في الفتح والطلاق والتغابن، يدخله مع الطلاق مع فوق الطلاق بالتغابن، يكفر وعزب معه في إن فتحنا نونها عم مدنان ابن عامر. والفرق بين يدخله وندخله، يدخله بالياء للتوحيد وندخله بالنون للتعظيم. فإذا أراد الله التوحيد يقول مثلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وإذا أراد التعظيم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيدخله من باب الياء للتوحيد وندخله النون للتعظيم، ونحن نوحده ونعظمه. وهذه القراءات اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. من بعد وصيتي يوصى بها او دين، طبعا ترك الغنى لخلف الضرير، ويوصى بها يوصى فتح الصاد صف كفل اندرى ومعهم حفص في الاخرى قد قرى. يبقى ابن كثير وابن عامر وعاصم يفتح الصاد يوصى والباقي يوصي. والفرق بين يوصى ويوصي، يوصى مبني للمفعول، يوصي مبني للفاعل. يعني ربما يوصي بهواه ومزاجه الفاعل موجود، اما يوصى مبني للمفعول وتجهيل الفاعل معناها ربما يكون الوصية بغير هواه، ربما اجبر على الوصية مثلا. وهذا اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم لميم الجمع فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب يضموا الباء البيوت، الشرعي عن حمى جلة، والباقي يكسرها البيوت. كم دين صحبة بلا، كم ابن عامر والدين ابن كثير صحبة حمزة وكسائي وخلف وشعبة وبلا قالون. واللذان يأتيانها منكم، ابن كثير يشدد النون فتمد الألف مدا مش معا. واللذان وقف وده وصل، واللذان يأتيانها منكم، والباقي يخفف وتمد مدا طبيعيا. واللذان يأتيانها منكم، وإذا وقف لا يبقى مد عار. وننساش الإبدال، يأتيانها ويأتين ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقفا. وإبدال الهمز وتحقيق الهمز لهجات عربية، فالهمز للبدء والإبدال للحضر. والناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإلا مشهور وخدموا. والقرآن حافظ على لهجات العرب من بدو وحضرة. نعم طبعا. فهذه هما البدل، ثلاثة البدل الورش. فإن تاب وأصلح فأعرضوا، وأصلح وأصلح الأزرق يغلظ هذه اللام، ورش مش شطبي. وأصلح فأعرضوا عنهما، طبعا المدود إن الله كان توابا رحيما، الغنة وعدمها لغير الأزرق وشعبة وحمزة وكساء وخلف. طبعا فاستشهدوا عليهن، إذا وقف عليها يعقوب يضم الهاء عليهن وإيه ويجيبها سكت بالخلاف عليهن، يضم الهاء على الأصل والباقي يكسر الهاء عليهن للمناسبة الياء. وطبعا عليهم حمزة يعقوب يضم الهاء عليهم على الأصل، أصلها على هم، والباقي بكسر الهاء لمناسبة الياء عليهم. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا طبعا بدل حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن. الآن النقل الورش وابن وردان بخلفه الآن. وطبعا ثلاثة مد البدل الأزرق. وفي الآن في السكت وعدمه لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس. ودوائف حمزة له نقل وسكت الآن وآل آن. ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ميم الجمع الصلة لابن كثير وأبو جعفر وقالون بالخلاف. وعذابا أليما نقل الورش عذابا أليما. يسكت عدم لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس. وإذا وقف حمزة له النقل وله السكت عذابا أليما وله عذابا أليما. يا أيها مد منفصل يا أيها الذين آمنوا ثلاثة بدل الورش. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. مد المتصل وكرها حمزة وكساوي خلف يضم الكاف كرها والباقي يفتحها كرها. وهذا اختلاف تنوع أيضا. وهذه لهجات عربية حافظ عليها الإسلام وربما تكون كرها بمعنى مشقة وكرها بمعنى مجبرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي أنتم مجبرين على ذلك مجبر على القتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكرها مشقة يمكن واضحة في سورة الأحقاف حملتهم كرها ووضعته كرها. كرها يعني ايه مجبرة على ذلك. زوجها يريد الإنجاب وهي لا تريد. أو كرها مشقة وهنا على وهن. فكانت المرأة تكره في الغالب وغلب أحد الأمرين على الآخر من باب وبالوالدين إحسانا. أنها في الغالب تكره ذلك. تكره المرأة أنها تتزوج بابن زوجها. طبعا وعاشرهن الأزرق رقق رب الخلاف لأنها مضمومة كذلك تضم رقق في الأصح. أما الشرطية الورش يرقق قلم واحد وعاشروهن لكن له الخلاف في الطيبة ولكن ذات الضم رقق في الأصح. طبعا فيه وجع الله فيه خيرا فيه خيرا صلة ابن كثير. وخيرا كثيرا للأزرق ترقيق خيرا كثيرا وله تفخيم أيضا خيرا كثيرا وتفخيم وصلا مع ترقيق وقفا خيرا كثيرا. ولا يجتمع تفخيم الراء المنصوبة مع تفخيم المضمومة. لا يجتمع تفخيم الراء المنصوبة. إن فخمت الراء المنصوبة ما تفخمش المضمومة بقى اللي هي زي عاشروهن. طبعا بالمعروف فإن أبو عمرو ويعقوب لهم الخلاف بالإيه بالإدغام. بالمعروف فإن في طبعا الإمالة يتوفاهن حفص وكساوي خلف يتوفاهن. وطبعا الأزرق قلل بالخلاف. وفعسى فعسي حمزة وكساوي خلف والأزرق بالخلاف ومعها دور البصري فعسى تقليل والفتح. وإن أردتم استبدال زوج وإن أردتم النقل الورش وإن أردتم وحمزة توقف له النقل والسكت والسكت وإن أردتم السكت عدم لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس من الطيبة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم عدم الغنة لخلف. وفي ثلاثة البدل للأزرق زوج وآتيتم. وطبعا إذا وقف يبقى له في آتيتم دي شوف فيها شغل وآ له التسهيل ولو إيه تاني من المبتدأ تحقيق فلا تأخذ منه شيئا منه شيئا صلة الهلال ابن كثير، وشيئا الأزرق لو توسط إشباع شيئا ونه شيئا، وحرف اللين قضاي لهمزتي عنهم دودا واسطا بكلمتي. وابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس لو مسكت عدمه في شيئا، وحمزة له أيضا التوسط مد شيئا، وإذا وقف له النقل والإدغام شيئا وشيئا، أما إذا كانت مرفوعة فله ستة أوجه نقل وإدغام مع إسكان وشمام وروم، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه. فلا تأخذ أبدل ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف، والإبدال والهمز من لغات العرب حافظ عليها الإسلام. ميثاقا غليظا أخفى أبو جعفر ميثاقا غليظا، وبعتبر أبو جعفر الغين والخاء من حروف الحلق، يعتبرها من حروف اللسان. النساء إلا دول همزتين مكسورتين متفقتين من كلمتين، فقرون البزي سهل همزة الأولى مع المد والقصر. نساه إلا أبو عمرو وابن شنبوز عن قنبل بالخلاف، والويس لهم الإسقاط مع قصر ومد. النساء إلا وطبعا كله على مذهبه في المنفصل والمتصل. وارش القنبل وابو جعفر والويس غير ابي الطيب يسهل الهمزه الثانيه النساء الا، والابدال محض التسهيل ما بين الهمز والحرف لازم من مشكله، يعني محدش يعمله هالي هاء، لا ليس بين الهمزه والهاء ولكنها بين الهمزه والحرف الذي منه إشكالة بين الألف مثلا، بين والتسهيل ما بين الهمز والحرف الذي منه إشكالة، يعني بين الهمزة والواو والهمزة والألف والهمزة والياء، لكن بين الهمزة والهاء ده نسمع كلام مثلا أهنتم إهانة لا تنفع، يعني أهعج ما تنفعش، النساء هلة ما تنفعش، لا ينفع لا يجوز تسهيل بين الهمز والحرف الذي منه إشكلاء، بين الهمزة والألف أو الهمزة والواو أو الهمزة والياء، لكن بين الهمزة والهاء لا، ما لم نسمع بها أحد يقول من أهل العلم الثقات. وطبعا الأزرق وابن مجاب عن قنبل يبدلها ياء مادية وتمد مدا مشبعا، نسائي لا مذكر على ساك. وايضا قنبل، لكن قنبل له في المتصل الاولاني اربعه، نساء لا، والباقي بالتحقيق، واذا وقف حمزه له التحقيق والتسهيل. فلا جناح، ده هذا اسم مادة التبعية، فلا جناح عليكم حمزة له فلا جناح عليكم وله فلا جناح عليكم قصر وتوسط. حلال أن بكم الذين من أصلابكم غلظ ورش من الشطبية ومن طريق الأزرق بالطيبة اللام أصلابكم، والله كان غفورا رحيما. الغنى وعدمها لغير شعبة وحمزة والكسائي وخلف والأزرق. طبعا فيه عندي ادغام قد سلف ابو عمرو وهشام وحمزه وكساوي وخلف والباقي قادي سلف، والاظهار على الاصل، والادغام حروف قربت مخارجها. طبعا الامال عندي احداهن حمزه وكساوي وخلف، وقال الازرق بخلفه، وابو عمرو ايضا بالخلاف بين الفتح والتقليل هو الازرق احداهن. وطبعا الإمالة إمالة كبرى إحديهن حمزة كساوي خلف، أما التقليل افتح الشفتين وانت بتميل إحديهن. وكذلك أفضى بعضكم إلى بعض أفضل حمزة يساوي خالد بالإمالة، وقال الأزرق بالخلاف بين الفتح والتقليل. نريد بقى أن نذهب إلى البلاغة في هذه الآيات والإبداع القرآني العظيم في هذه الآيات القرآنية. طبعا نقول مثلا من بعد وصية توصون بها أو دين، أو من بعد وصية يوصينا بها أو دين، ده اسمه إطناب. اسمه إيه؟ إطناب. إطناب يعني إيه؟ يعني وقت يحتاج الاختصار وفي وقت يحتاج الإطناب، وهذا من البلاغة، وهذا للتأكيد على تنفيذ ما ذكر. وطبعا ملحوظ شيء، ان لو في دين وفي وصية طبعا الدين يقدم، لكن الله قدم الوصية على الدين. فلماذا؟ لان الدين له مطالب، وهم بالليل ومزالة بالنهار، ولابد ان تسعى الى اداء هذا الدين، وان لم تسعى انت سيطالبك اصحاب الديون وشكوى ومحكمة ومذلة وهم. لكن الوصية لا أحد يوصيك بها، فوصى الله بها وقدمها. ثم في ملحظ، لا يمكن واحد يكون عليه ديون مثلا ووصي، يعني أوصي مثلا ببيت مثلا 5 مليون وأنا علي ديون، لا يمكن، استحال أي عاقل يفعل ذلك. وعلى فرض أنه استبين له ديون، من حقه أن يرجع في هذه الوصية، لأن الوصية يعمل بها بعد الموت، ومن حقه أن يرجع فيها. وعلى فرض مات عليه ديون ولم يكن يعلم، او كان حتى يعلم، فيقدم الدين على الوصي. فالمسألة بسيطة ليس فيها اشكال. طبعا الايات فيها ومن يطيع ومن يعصي، كما كلمة الذكر والانثى وابائكم وابنائكم، هذا اسمه طباق. كلمة والضد يبقى بتعمل حاجة اسمها محسنات بديعية، نوعها ايه؟ طباق. طبعا كلمة وصية ويوصى أو يوصي، بينهم بعض الحروف المتجانسة يعني، فيبقى اسمه إيه؟ جناس اشتقاق. اسمه إيه؟ في جناس تام وجناس ناقص وجناس اشتقاق. الكلمة مشتقة من الكلمة وصية ويوصي أو يوصى. كلمة عليم حليم مبالغة. وطبعا ربنا رحيم انه يوصينا على الاولاد، ارحم بالوالده من ارحم من الوالده بوالدها، فيصل يوصي الوالدين بالاولاد ويوصينا ان احنا نوصي مثلا للاعمال الخيريه او ما شابه ذلك، لا وصيه الوارث. وطبعا هذه المسائل فريضه من الله، لا دخل لاحد فيها، يعني المساله ليست بالهوى، بل هي اسمه علم الفرائض. علم الفرائض، فربنا فرض فرائض ولها حكم لو تدبرناها، حيثما توجد المصلحة وتتوفر المنفعة فثم شرع الله. ولو ربنا ترك الأمر إلى البشر، فالبشر لا يعلموا من الأنفع، ويضعون المال ربما على غير حكمة. وذلك كان ان الله كان عليما حكيما في آية المواريث، وبعدها ولكم نصف، وايضا ان الله كان عليما حكيما في الربع الذي سياتي والمحصنات النساء. فعلم وحكمه، ليست المساله علم فقط، انا ممكن علم وليس معه حكمه يبقى ضايع وخراب، وكذلك حكمه بلا علم خطا كبير جدا، خطا كبير. وطبعا يعني عندما يذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، اي لكم ايها الرجال نصف ما ترك الازواج من المال ان لم يكن لزوجاتكم اولاد منكم او من غيركم. طيب فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، اي من ميراثهن. سبحانه وتعالى الحق بالولد في ذلك ولد الابن بالجماع بالاجماع، من بعد وصية يوصينا بها او دين، اي من بعد الوصية وقضاء الدين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، اي لزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن. طيب فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال من بعد وصية توصون بها أو دين. وتكرار ذكر الوصية والدين للاعتناء بشأنهما. ثم دخل على إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو الميت يورث كلالة، أي لا والد له ولا ولد، وورثه أقاربه البعيدون مثلا لعدم وجود أصل أو فرع، أصل أب وأم وفرع ابن وبنت، أو امرأة أيضا كلالة، وهذا عطف على الرجل، يعني امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت، أي المورث أخ أو أخت من أم. وهنا ذكر إن الإيه الذكر مثل الأنثى. أما في آخر الصورة في الكلالة فتوك في النساء قل يفتكم في هنا ومتعلكم في إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنهم ليسوا إخوة لأم، فهنا إخوة الأم، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كان الإخوة الأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورا وإناثا في الميراث. وأجمعوا كما جاء في البحر أن المراد في هذه الآية الإخوة الأم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار للورثة، بحيث يعني يكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورثة. وحدود الوصية بالثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال الثلث والثلث كثير، وهذه وصية من الله، أي أوصاكم الله بذلك وصية، والله عليم حليم، عالم بما شرع، حليم ولا يعجل بالعقوبة لمن خالف الأمر. ثم عقب فقال تلك حدود الله، تلك الأحكام المذكورة شرائع حدها لعباده يعملوها ولا يعتدوها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات وطبعا خالدين فيها وذلك الفضل العظيم بلا عظيم، ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. في ملحظ، في الجنة الخالدين في النار الخالدا. لماذا؟ لأن في النار يحس بالإيه بالوحدة حتى لو كان معاه الملايين، لكن في الجنة على سرر متقابلين. ربنا يجعلنا في الجنة إن شاء الله ونقول على سرر ومتقابلين، يعني الوجه في الوجه، لا أحد يعطي الظهر أو جنب، لأن في حب، في حب، لكن في النار يحس بالوحدة. وطبعا واللاتي أتينا الفاحشة من نسائكم لأخذنا منكم بسكن غليظة، في مناسبة للآيات وفيها لغة لابد من فهمها وفيها سبب نزول لنقف على الموضوع. فلما بين الله سبحانه وتعالى حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث، بين حكم الحدود إذا ارتكب الحرام، ثم حذر من عادات الجاهلية من ظلم النساء وأكل المهور وعدم معاملة إنسانية شريفة، فقال سبحانه واللاتي يأتينا الفحشة، اللاتي جمع التي، وهذا على غير قياس، واللواتي جمع الجمع، والفاحشة الفعل القبيحة ورد بها الزنا. ثم واللذان يأتيانها منكم تسنية الذي، وطبعا التوبة بعدها إن الله كان توابا رحيما، التوبة عن الرجوع، والتوبة بمعنى الندم على فعل هذا القبيح والإقلاع عنه وبدأ صفحة جديدة. وفي حدود بقى يعني للزجر والجبر، زواجر وجوابر. وطبعا في ملحظ في الكره وكره، قلنا الفتح الكاف كره بمعنى الإكراه، أو الضم بمعنى المشقة كره، أو لغات عند العرب مثل حملة أمه كرها أو كرها. ولا تعضلوهن تمنعوهن، وعضل المرأة إذا منع الزواج، وعضلت الدابة عصرت في الولادة، والعضل اللي هو يعني عسر الولادة، الولادة المفروض يبقى فيه عضلات تنقبض تطرد الجنين كالرحم، وفي عضلات تنبسط لتخرج الجنين أو ليخرج الجنين. فإذا حصل عضلة الدابة أو عضلة المرأة يعني عصرت في الولادة، الذي ينقبض انبسط والذي ينبسط انقبض، ممكن يموت الولد، تستحيل العشرة يعني. ولا تضروهن لتأخذوا بعض ما أتيتموهن، وهذا بهتانا وظلما وإثما مبينا، إثما واضحا لا يحتاج لمفتي ولا يحتاج لإيه للعالم ولا يحتاج لسؤال المفتي مثلا استفتى قلبك ونفتاك الناس وافتوا. في سبب هذه الايات ان اهل الجاهليه كانوا اذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها او وليه ذكر منك حب من النساء الايات اللي معانا كان من اهل في اهل الجاهليه اذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها او وليه فورث امراته كما يرث ماله والقى عليها ثوبا فان شاء تزوجها بالصداق الاول وان شاء زوجها غيره واخذ صداقها فانزل الله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن الايات يعني اللواتي يزنين من ازواجكم فاطلبوا ان يشهد على اقترافهن زنا اربعه رجال من المسلمين الاحرار فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. وكان الحكم في ابتداء الاسلام كما قال ابن كثير المراه اذا ثبت زناها بالبينه حبست في بيت فلا تمكن من الخروج الى ان تموت حتى انزل الله سوره النور فنسخها بالجلد او الرجم. واللذان ياتيانها منكم يفعلان الفاحشه فاذوهما بالتوبيخ والتقريع والضرب فان تابا واصلح فارض عنهما اي تابع عن الفاحشه واصلح السيره وكف عن الاذى لهما ان الله كان توابا رحيما. وربما اذا حبست المراه في البيت انقطعت هذه المعصيه لان المراه تقع في الزنا عند الخروج والبروز. اما الرجل لا يمكن حبسه في البيت ليحتاج لاحتياجه لاصلاح معاشه واكتساب قوت عياله. فطبعا العقوبه هنا تختلف عن هنا. في ملحظ واللاتي ياتين الفاحشه واللذان ياتيانها الفاحشه ايضا. لو كانت المساله زنا كان يكفي واللاتي ياتين الفاحشه، لكن بما انه عاد الكلام للرجال اذا ربما يكون هذا نساء معا مساحقه واللذان ياتيان منكم رجالا مع رجال معا يبقى ممكن لبعض. والله اعلم. طبعا عقب ربنا قال انما التوبه على الله الذين امنوا بجهاله. كتب الله على نفسه التوبه وقبول التوبه اذا فعلها سفها وجهاله وقدر قبح المعصيه وسوء العاقبه وندم واناب ويتوب من قريب. يعني ما كان دون الموت فهو قريب. فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، عليما بخلقه حكيما في شرعه. وليست التوبه الذين عملوا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ليس التوبة من ارتكب المعاصي واستمر عليها حتى الموت تاب وأناب توبة مضطر غير مقبولة لأنها لا تنشئ صلاحا في قلب ولا صلاحا في حياة ولا يعني تبدل الطبع ولا الاتجاه. وفي الحديث إن الله قبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولا الذين يموتونهم كفار يموتون على الكفر فلا يقبل منهم ايمان عند الاحتضار، اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. عذابا مؤلما. طبعا في ملحظ انما التوبات على الله الذين عملوا السوء بجهاله ولم يقل السيئات افرط. وبجهاله بمعنى بلا اصرار ولا عمد ولا مجاهره ولا مكابره. يعني اذا واحد اخطا يندم واستغفر وتب من قريب ويقول استغفر الله العظيم وكان سوء وليس سيئات وبجهاله جاهل قدر ربه ليس متعمدا وليس مصرا وليس مكابرا وليس مجاهرا. يغفر الله امتي الى المجاهرين ومنهم المجاهرين رسول الله من بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. عكس بجهاله بقى متعمدا مصرا مكابرا مجاهرا. يعني واحد مثلا رايح يتعلم في اوروبا ومن هنا مثلا يعني يتكلم على مكان الدعاره ومكان الخمره ومكان ومرتب المعصيه من هنا فنقول له يا اخي حرام عليك. يقول لا ده انا افهم وانتم لا تفهمون. يكابر ثم يرجع فيجهر بهذه المعصيه ويفرح بها ويكابر ويتعمد المعصيه ويجهر بها ويتعمد ويصر. هذا لا يتوب لا من قريب ولا من بعيد واعتبرها شطارة من باب كسب سيئة وحاطط به خطيئته. من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. يكسب خطيئة أو إثما بل ربما يرمي به بريئا. يعني عتل في الإجرام وتجرؤ على المعصية. وإذا قال الله ليست التوبة للذين عملوا السوء، لا، السيئات جم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يضحك على من؟ ولا الذين يموتون هم كفار. طبعا أيضا فيه البلاغة في الآية، مثلا يقول يتوفاهن الموت، هم ده مجاز عقلا، المفروض يتوفاهن الله أو الملائكة، فهذا اسمه مجاز عقلي، ده بيان وبديع في الكلام. أيضا أخذنا منكم ميثاقا غليظا، استعار لفظ الميثاق. السلام عليكم. الآيات أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ده استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي. والميثاق تاب وتواب، في جناس مغاير، بين تواب وتاب جناس مغاير. كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا بينهم جناس مغاير. وهنا ملحوظة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، المتوقع كده. لكن قال فإن كرهتموهن النساء فعسى أن تكرهوا شيئا، وعملها شيئا، عملها قضية عامة، وشيئا نكره بمعنى كل شيء، أي شيء، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه في الشيء خيرا كثيرا، فحولها إلى قضية عامة. سبحان الله سبحان الله سبحان ما هذا كلامه، هذا من البيان والبديع في القرآن. أيضا تفخيم الأمر وتأكيده في قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا، فعظم الأمر وبالغ فيه. طبعا ربنا أفضى بعضكم إلى بعض، أي زال الفضاء بينكما، أنا وحبيبي رح ننفذ كيبة، فهذا كناية عن الجماع، جاء بلفظ الإفضاء لتعليم المؤمنين أدبا رفيعا. وكما قال ابن عباس الإفضاء في الآية الجماع، ولكن الله كريم يعمل كنايات. نعم، في رواية موجودة في الكشاف وقلني فيها كلام، لكن يعني ننب عليها. خطب عمر رضي الله عنه فقال أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أحد من بناته فوق 12 أوقية. فقامت عليه امرأة فقالت يا عمر يعطينا الله وتحريمنا؟ يقول تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطا عمر. طبعا ولا تكنوا ما نكح أبعوكم من النساء، والآيات حرمت عليكم، إنه ربنا بعد ما أوصى بحسن معاشرة الأزواج حذر من إزائهن أو أكل مهور النساء، وعقب ذلك بالمحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الوط. الكلام ليس على الزواج، لكن على أين منع الوطاء الوط والنكاح اللي هو توطئة للوطء. نعم، وطبعا السبب تحريم القرابة أو المصاهرة أو الرضاعة. وبعدين كلمة ما سلف، يعني لن تكون هناك أباكم من النساء إلا ما قد سلف، وأنت ما من النقطة إلا ما قد سلف، سلف يعني مضى، يعني اللي فات مات، احنا صفحة جديدة. ثم عندما تكلم عن الزنا قال لا تقرب الزنا أنه كان فحشة وساء سبيلا، لما تكلم عن نكاح امرأة الأب وكوه ما نكح بأكبر النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما معنى مقت؟ مقت يعني بغض شديد لمن تعاطى هذا القبيح. وكان العرب يسمون زواج الرجل لامرأة أبيه نكاح الايه المقت. من المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الذي حرم هو الوط وليس الايه وليس الزواج، لان اخواتكم من الرضاعه، طب هو تزوجها بعقد شرعي هل يباح له الوط؟ لا، حتى لو تزوجها بعقد شرعي وعلم انها اخت من الرضاعه فالمفروض ايه يفرق بينهما. فاللي حرم هنا الوط. ومربوطة بالآية التي بعدها والمحصنات من النساء يحرم أيضا وط المتزوجات. وهنا ليس هنا قراءة، فالمتزوجات يحرم الوط، لا يتكلم على الزواج. عندما يتكلم على الزواج يقول: ومن لم يستطع منكم طورا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهنا من أصول الفقه لا يحرم الزواج بأمة إذا كنت تستطيع أن تتزوج بحر. أيضا إذا نكحت بنفس مطلقتهن، هذا كلام على النكاح وعقد النكاح والزواج، لكن هنا نتكلم على المحرمات في الوطء، لا بزواج ولا بغيره، ولا بعقد ولا غير عقد، لا ولا حتى شبهة عقد. ممنوع الوطء، حرمت عليكم أمهاتكم في الوطء وأخواتكم في الوطء وأخواتكم في الوطء ومن ضمن ربائبكم التي بعدلكم. ما معنى ربائبكم؟ ربائبكم جمع ربيه، وهي بنت المرأة من رجل آخر، سميت به لأنها تتربى في حجر الزوج. ربائبكم التي في حجوركم، حجوركم جمع حجر، أي تربيتكم، يقال فلان في حجر فلان حجور إذا كان في تربيته. في حجوركم أي في بيوتكم. وأيضا حلائل أبنائكم، حلائل جمع حليلة بمعنى الزوجة، سميت لأنها تحل لزوجها. طبعا الآيات لها سبب، لما توفى أبو قيس بن الأسد، لما توفي وكان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا، أتبقى ولد، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته فأنزل الله: ولا تنكحوا من نكح أبوك من النساء. وأيضا سبب نزول الآيات عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فاستثنى من المحصنات المزوجات ما ملكت أيمانكم. يعني مرات بوش يحرم الوقت لأنها متزوجة، لكن إذا دخلنا في حرب وأخذناها ملك يمين فيباح الوقت بعد أن تنقطع العدة. يبقى استثناء من الاستثناء، استثناء من الاستثناء في الوط حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات المتزوجات، وخرج من المتزوجات اللي ما ملكت أيمانكم بعد أن تنقض العدة. يبقى لا تنكح من نكح أبوك من النساء إلا ما قد سلف، أي لا تتزوج، وما تزوج الآباء من النساء لكن ما سبق عفى الله عنه، إنه كان في عشرة ومقتا وساء سبيلا. يعني نكاح امرأة الأب أمر قبيح، بل تناهى في القبح والشناعة وبلغ الذروة في الفظاعة والبشاعة. كيف يليق الإنسان أن يتزوج بامرأة أبيه وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه؟ فحشة ووقتا وساء سبيلا، بئس ذلك النكاح البقيح الخبيث. ثم عقب بعدها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وش طبعا بناتكم شمل بنات الأولاد وإن نزل، وأخواتكم الشقيقة كانت أو الأب أو الأم، وعماتكم أخوات الآباء والأجداد، وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أي بنت الأخ وبنت الأخت، وأدخل فيهن الأولاد. وهؤلاء المحرمات بالنسب هن كما تقدم: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم شرع أيضا في المحرمات من الرضاع، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ونزل الله سبحانه وتعالى منزلة الرضاعة من منزلة النسب، حتى سمى المرضعة أما للرضيع: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وكما يحرم عليك في الأم التي ولدتك، يحرم أيضا الأم من الرضاعة، يحرم عليك الأم التي أرضعت، وكذلك أختك من الرضاعة كما حرمت الأخت لأب أو الأم أو شقيقة. ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاعة سوى الأمهات والأخوات. والسنة وضحت طبعا أن المحرمات بالرضاعة سبع كما هو الحال في النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث رواه البخاري ومسلم. وذكر المحرمات بالمصاهرة فقال: وأمهات نسائكم، أي ويحرم أيضا نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل، لأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم. وأيضا وربائبكم التي في حضوركم أي بنات الأزواج التي ربيتموهن. وذكر الحجر ليس للقيد وإنما هو للغالب، غلب أحد أمام الآخر زي ما يقول إيه، وبالوالدين إحسانا، أنت لك والد ووالدة، فغلب الذكور على الأنوثة فقال وبالوالدين، والمرج البحرين وقل هذا عدو فرات، فغلب وقل العمرين وأقصد عمر، والشمسين والقمرين، وهكذا اسمه تغليب أحد الأمرين على الآخر. فالغالب أنها يعني ربكم لا تفعلوكم، الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج التربية في حضوركم هذه البنت. وربكم لا تفعلوكم، وطبعا ده بإجماع من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى الدخول هنا كناية عن الجماع، من نسائكم التي أدخلتمهن الستر. قال ابن عباس فإن لم تكونوا أيها المؤمنون دخلتم بأمهاتهن وفارقتمهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن. وأيضا وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من الأصلاب بخلاف التبني، فلكم نكاح حلائل من التبني كما حصل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد بن حارثة، لما قال زيد بن محمد فتحرج الرسول صلى الله عليه وسلم من زواج امرأة ابنه، فقال الله ادعوهم لأبائهم، ما كان عن النبي من حرج فيما فرض الله له، لا تتحرج ان يقول تزوج بامرأة ابنه، هي هو ابنه هو ابن حارثة، فادعوهم لأبائهم نادي باسم حارثة ولا تقول ابن محمد، وانتهت القضية. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد تلف، أي حرم على الجمع أيضا بين الأختين معا في النكاح إلا ما كان منكم في الجاهلية، عفى الله عنه. لماذا؟ إن الله كان غفورا رحيما، فغفورا لما سلف ورحيما بكم وبالعباد. أيضا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي، فيحل لكم الوط بعد الاستبراء، ولو كان لهن أزواج في دار الحرب، لأن بالسبي تنقطع عصمة الكافر ولا تمسكه بعصم الكوافر، عصم جمع عصمة. وهذا كتاب الله عليكم، أي فرض الله عليكم ذلك، وحل لكم ما وراء ذلكم، حل لكم نكاح ما سواهن. نعم، سريعا نمر على الآيات ونحاول نفهم، وربنا فهمنا لأن القضية قضية فهم، ففهمناها سليمان. من يريد له بخير يفقهه في الدين، لم يقل حفظه الدين، لا، المسألة فهم. الربع الذي معنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني لكم أيها الرجال نصف ما ترك الأزواج إذا متنا عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد الوصية والدين، ولهن الربع مما تركتم، وسواء في الربع او الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع اشتركنا فيه من بعد وصية، الكلام كما تقدم. ثم ذكر الكلالة، والكلالة امرؤ هلك ليس له اصل ولا فرع، ليس له اصل اب ولا ام ولا بنت ولا ابن، ليس له اصل ولا فرع. واحد مات ليس له اصل ولا فرع اسمه كلالة، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. قال أهل العلم الكلالة من لا ولد له ولا والد، لا أصل ولا فر، ولد يعني ذكر أو أنثى، ولا والد أب وأم، وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم سدس الذكر مثل الأنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة ليه؟ أولا أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، ثانيا أن الذكور والإناث في الميراث سواء، ثالثا أنهم لا يرثون إلا إن كان الميت يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد إب، رابعا أنهم لا يزادون على الثلث وإن كسر ذكورهم وإناثهم، إذا قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى إن كانوا أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، يبقى الثلث يعني بس. سدس للاخ وسدس للاخت، يبقى ايه؟ سدس سدس سدس يبقى كام؟ ثلث. اجمعوا، اكتبوا هذا الكلام، اكتبوا بعض هذه العبارات ارجوك مره اخرى. الكلاله جاءت في القران مرتين، مره في اول السوره التي معنا، وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فرقه في الثلث. هذا يتكلم عن اخوه الام. اما في اخر السوره استفتونك والله يفتكم في الكلاله، قال فللذكر مثل حظ الانثيين لانهم اخوه اشقاء او الاب. لماذا اختلف الاخوه الام عن الاخوه الاشقاء والاب؟ اولا انهم يرثون مع من ادلوا به وهي الام. ثانيا ان الذكور والاناث في الميراث سواء، ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالسويه، ذكر مثل الانثى. ثالثا انهم لا يرثون الا ان كان الميت يورث كلاله، فلا يرثون مع اب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. رابعا انهم لا يزادون على الثلث، فان كثر الذكور والاناث فهم شركاء في الثلث بالسويه، ذكر مثل الانثى. طبعا من بعد وصية يوصى بها او دين او يوصينا أو لتكن الوصية على العبد غير مضار بالورثة ولا تقوم على الاضرار والجور والحيف، فيحرم بعض الورثة او ينقص بعض الورثة او يزيد على ما فرض الله له من الفريضة، لان الفريضة من الله ليست من احد، فمن سعى في ذلك كان كمن ضد الله في حكمه وفي شرعه. واذا عاقب الله فقال تلك حدود الله، اكتبوا تلك حدود الله، هذه حدود وفريضة من الله لا دخل لأحد فيها. ومن يطع هذه الحدود ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يبقى هذه الفرائض المقادير جعلها الله للورثة بحسب القرب من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، دي حدود فلا تعتدوها لا تجاوزوها. ومن يطع ولم يزد ولا ينقص يبقى يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ذلك هو الفوز العظيم. طيب ومن خالف ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عذاب مهين غير الأليم، أليم للبدن ومهين للنفس. وقال نارا خالدا فيها لإحساسه بالوحدة ولكونه على غير ما حكم الله ولم يرضى بما قسم الله، فيجازيه الله بالإهانة العذاب الأليم المقيم المهين. ثم عقب فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الآية الحكم كان في بدء الإسلام أن المرأة إذا ثبت الزنا ببينة عادلة حبست في البيت فلا تمكن الخروج إلى أن تموت، حتى نزلت سورة النور فنسخ الله بالجلد أو الرجم. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، حيث أخرجه مسلم. ثم عقف قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما بالشتم والضرب وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد والرجم. فإن تاب وأصلح أقلع ونزع عما كان عليه فأعرض عنهما، أي لا تعنفوهم بقبيح الكلام، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. ثم عقب فقال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم توبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم. يقبل الله التوبة مما عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد إيه؟ يقول الله التوبة من عمل السوء بجهالة، أي بلا عمد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة. ولذلك قال أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أما إذا الروح وصلت الحقوم وغرغرت النفس لا توبة حينئذ، لا توبة عند الايه، وليست التوبة الذين عملوا السيئات، وهنا قال السيئات ولم يقل السيئة، حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. يبقى ليست التوبة لمن لم يقل الذين يعملون السوء بل قالوا يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن. وأيضا ليست التوبة ولا الذين يموتون وهم كفار. فالكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفع ندم ولا توبة ولا يقبل منه فدية ولو ملء الأرض ذهبا. عقب فقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن. كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حقا بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت الآية لا يحل لكم ترسلوا سكرة ولا تعذرهن الا تذهبوا بعض ما تهتمون الا ان ياتينا بفاحشه مبينه وعاشرون بالمعروف فان كرهتمون فلم يقل بعث ان تكرهون. لا قضيه عامه. واذا قال لا يفرق مؤمن مؤمنه ان سقط منها خلقا رضي منها اخر لا يفرق يعني لا يبغض. والحديث اخرجه مسلم. يبقى كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان حقا بها. فنزلت الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكان عن ابن عباس أيضا كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. مرة أخرى كان الرجل إذا مات وترك جارية بنت يعني ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس وأفحلها يعني. فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها. دميمة يعني غير جميلة حبسها حتى تموت فيرثها. والآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية. ولا تعذرون أن تتزوجوا بعض ما آتيتموهن يعني لا تضاروهن في العشرة لتترك الصداق وتترك بعض الحقوق بالقهر وبالإضرار. نعم. وقلنا تعذرون عضلة الدابة يعني عثرت في ولادة يعني عضلات التي تنقبض انبسطت والتي تنبسط انقبضت فممكن تموت الايه الجنين في البطن. يبقى لا تعذروهن اي لا تقهروهن لتذهبوا بعض ما اتيتموهن تضايق عليها الخناق فتقوم ايه عضلاتها تزرجن تخطئ فانت تحاول تقومها عوج يأتي بعوج وهكذا وأنت السبب فتتنازل تقول طلقني فترفض الطلاق فتخلع نفسها وتتنازل عن بعض الحقوق. كيف تأخذ هذا الحق؟ هتأخذونه بهتانا واسما مبينا اسما مبينا واضحا لا يحتاج إلى مفتي ولا يحتاج لعالم. استفت قلبك وافتاك الناس وافتوك وافتوك. ولا تعذرهن لتذهبوا بعض ما اتيتموهن يعني رجل تقول المرأة وكاره لصحبتها ولا عليهما فيضرها لتفتدي به يضرها لتفتدي به الا ان ياتينا بفاحشة مبينة يعني زانت فلك ان تسترجع الصداق وتضجرها حتى تترك لك الصداق وتخالعها او ياتينا بفاحشة مبينة عن نشوز وعصيان. طبعا مبينة جاءت في القرآن ثلاث مرات هنا وفي سورة الطلاق وفي سورة الأحزاب وفيها قراءتان شعبة وابن كثير مبينة ومبينة. مبينة اسم فاعل مبينة اسم مفعول يعني فاحشة مبينة واضحة سرقت وواضحة السرقة أو مبينة تحتاج من يوضحها تحتاج السرقة التي سرقتها ووضعتها في الشنطة مثلا نفتح الشنط مبينة. أما المبينات فكانت ثلاث مرات اثنين في النور واحدة في الطلاق. والذي يقول مبينة صف دمع بكثير وشعب إلى أن يأتينا في عشرة مبينة ربما هم الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك. فكل هذا يبيح المضاجرة حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. ثم قالوا عاشرون بالمعروف طيبوا الأقوال وحسنوا الأفعال والهيئات حسب القدرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خرجه الترمذي. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل فعسى أن تكرهوهن، بل على قضية عامة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولم يقل ويجعل الله فيها وفيهن. قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحديث رواه مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرق يعني لا يبغض. ثم عقب فقال: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم يحبهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ يعني إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فليأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وهذا يدل على جواز الإصداق بالمال الجزيل. ثم قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ كيف تأخذون صداق من المرأة على تتنازل عن حقوقها وتخلع وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ يعني أصبح الفضاء بينكم ما زال، وأصبحت أنا وحبيبي وحبيبي مسكيبة، ويقصد الجماع، وهذا أدب رباني. وورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال: ثلاثة. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي يعني ما أصدقها؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فضلها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. نعم. وكيف تقولون وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ زال الفضاء بينكما بناء الجماع. هذا كلام في أدب رفيع. وأخذ منكم ميثاقا غليظا، عقد أو عهد مؤكد بيمين. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اخذتموهن بامانه الله واستحللتم خروجهن بكلمه الله. عقب فقال: لا تنكح ما نكح اباؤك من النساء، يعني يحرم الله زوجات الاباء تكريمه لهم وعظاما واحتراما، فان تعطى من بعد حتى انها لا لا لا يعني لا تحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا امر باتفاق ومجمع عليه. عن ابن عباس: كان اهل الجاهليه يحرمون ما حرم الله الا امراه الاب والجمع بين الاختين، فانزل الله: ولا تنكحوا ما نكح ابوكم من النساء، وانزل: وان تجمعوا بين الاختين. وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الامه، مبشع غايه التبشع وغايه البشاعه. نعم. ولهذا قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما هنا قال في زواج مرات الأب: فاحشة ومقتا، مقت شدة الغضب من الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا. يبقى مقتا يمقت الله عليه، وساء سبيلا بئس هذا الطريق لمن سلكه من الناس، هو تعطاه بعد هذا قد ارتد عن الدين ويقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اي عم، اين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني الى رجل تزوج امرأة ابيه فأمرني أن أضرب عنقه. حديث رواه أخرجه أبو داود. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. طبعا الآية دخلت في تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالإيه؟ بالصهر. فابن عباس يقول: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. وقال: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم. وكما يحرم عليك الأم التي ولدتك يحرم عليك الأم التي أرضعتك. وذلك في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ المسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واختلفت الأئمة في عدد الرضعات المحرمة. ذهب البعض لأنه يحرم، يعني يحرم مجرد الرضاع لعموم الآية، والبعض الآخر قال لا يحرم أقل من 3 رضعات لما ثبت صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وفي رواية: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والبعض الآخر قال لا يحرم أقل من 5 رضعات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين. واختلف في هل يحرم لبن الفحل. وجمهور الأئمة الأربعة يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب. ونضرب مثلا عشان حكاية لبن الفحل دي: رجل تزوج بامرأتين أرضعت إحداهما غلاما أجنبيا ليس ابن الزوج يعني، وارضعت الاخرى جارية اجنبية ليست ببنت الزوج، فهل يحل هذا الغلام ان يتزوج هذه الجارية؟ البعض يرى ان هذا يعني يمنع. وربائبكم الربيبة يا بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بامها، فان طلق الام قبل الدخول بها جاز له ان يتزوج بنتها، فإن لم تكونوا دخلتم بينا فلا جناح عليكم. والجمهور على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم. الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم، فإنها تحرم بمجرد العقد. وربائبكم التي في حجوركم، الجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، يعني لا تحرم الربيبه الا اذا كانت في حجر الرجل، فان لم يكن كذلك فلا تحرم. عن مالك بن اوس بن الحدثان قال: كانت عندي امراه فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها فلقياني علي ابن ابي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال فانكحها. طب اين وربائبكم التي في حجوركم؟ إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا خلق عبد الرزق في المصنف. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك، واختاره ابن حزم. وربائبكم التي في حجوركم، أي في بيوتكم، من نسائكم التي دخلتم بهن أي نكحتموهن، وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم حرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، ويحترز من الأدعياء. يعني زي ما قال صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وطبعا حلال ابنائكم وامهات نسائكم امور مبهمه، عامه في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها. وقد تجمع بين الاختين الا ما قد سلف، يعني حرم عليكم الجمع بين الاختين في التزويج، وكذا في ملك اليمين الا ما كان منكم في جاهليتكم، فعفى الله عنه وغفر له. ويحرم طبعا الجمع بين الاختين في النكاح. يعني حتى لو اطل عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفقنا الله واياكم. ان شاء الله اخرجوا الى السكايبي، من اراد القراءه ومن اراد الاسئله فليسال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي تعليقات اي اقتراحات تفضلوا، اهلا بكم. تفضلوا الى ان شاء الله الى السكاي بي لو في حد عايز يقرا، تفضل. السلام عليكم.